بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث في باب الصداق، فقال: وإن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك، يعني يعلمان أنه مغصوب، معنى كذلك يعني يعلمان، يعلم الزوج وتعلم الزوجة أنه مغصوب، يعلمان كذلك. أو أصدقها خنزير أو نحوه كخمر، النكاح صحيح، يقول يصح النكاح، يعني إذا أصدقها شيئا محرم، أصدقها يعني مالا محرم، فالنكاح صحيح، لأن العلم بالصداق ليس شرطا في صحة النكاح، فالنكاح يصح ولو لم يكن الصداق معلوما أو كان الصداق محرما، ولكن يرجع إلى صداق المثل، إلى صداق المثل. فقال: وإن أصدقها مالا مغصوب. المال المغصوب معناه هنا المراد فيه المحرم. الغصب في عند الفقهاء هو الاستيلاء قهرا على حق الغير، هذا هو الغصب. هنا ما أريد هذا فقط، مريد مغصوب يعني سواء كان مسروق أو منهوب أو مختلس أو مجحود، كل هذا يسمى مغصوب. ما هو المراد فيه شبه الصداء يعني الغصب كيفه ذكروه؟ شو هذا كتاب كامل؟ الغصب عند الفقهاء عند الغصب هو الاستيلاء قهرا، والاستيلاء قهرا على مال الغير، هذا هو الغصب. لكن هنا غير مراد، يعني ما هو بهذا المراد. يقول الغصب، يقول الاستيلاء على حق غيره مالا كان او اختصاصا بغير حق، هذا هو الغصب. لكن هنا ما اريد هذا الاصطلاح الفقهي، ما اريد هذا، وانما المراد بهذا المال المحرم، سواء كان غصبا على موجب اصطلاح الفقهاء او سواء كان محرما ولو لم يكن غصبا. يعني المشروق هذا محرم، والمشروق معلوم هذا هو الذي يؤخذ بخفيه، هو الذي يؤخذ من حرزه بخفيه، هذا المقصود. المختلس معناه انه ياخذ الشيء خفيه ويهرب به، هذا اختلاس. المنهوب نفس الشيء، قريب من المختلس، ينهبه جهرا ويهرب به. المجحود يكون عنده عارية، يكون عنده مال، يكون عنده عين كذا يجحده. هذه كلها أموال محرمة، ولكن على موجب كلام الفقهاء ما تسمى غصب. والمؤلف هنا أراد بالغصب المراد به المال المحرم، يعني ما هو مجرد الغصب وهو الاستيلاء، لا، أي مال محرم سواء كان عن طريق الغصب أو طريق الاختلاس أو عن طريق السرقة أو عن طريق يعني الجحد، فهذا كله يسمى مغصوب في هذا الباب. ولذا قال: وإن أصدقها، يعني جعل مهره مالا مغصوب، يعني سرق سيارة وجعلها مهرا لهذه المرأة، أو سرق نقود، أو سرق أي شيء جعل هذه النقود وهذه الأشياء مهرا لها مغصوبا. والزوج والزوج كل منهما يعلم أن هذا الصداق الذي قدم أنه مختلس، أنه يعني مال محرم. هذا إذا كان كذا. أو أصدقها خنزير، عنده يعني الخنزير كثير حتى المسلمين يأكلونها، كثير من المسلمين الذين ما يراقبون الله يأكلون لحم الخنزير ويقتنون الخنزير، هالدابة الخبيثة دي. يعني أصدقها 10 خنازير، أصدقها 5 خنازير أو كذا، يعني جعلها صداقة، صداقة لا أو خنزير أو خمر أعطاها، يعني جرار خمر أو نحو ذلك. هذه كلها أموال، إما أنها محرمة لذاتها أو محرمة لما طرأ عليها من المحرم، فهذه كلها لا تصح أن تكون مهرا، لا يصح أن تكون مهرا. ولكن مع هذا النكاح صحيح، لأن المهر والعوض بالنكاح هذا ليس يعني عوضا أصلي كما تقدم لنا، ليس أصلي وليس يعني كثمن المبيع أنه يعني ركن من أركان البيع، لا، هذا ليس ركن من أركان النكاح. فيصح النكاح ولو كان إيش؟ ولو كان المهر مغصوب أو كان مجهول أو كان يعني محرم، كل هذه صحيحة، ولكن يرجع إلى إيش؟ إلى مهر المثل، يرجع تعطى المرأة مهر المثل. ولذا قال: وإن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه أو أصدقها خنزيرا ونحوه كخمر صح النكاح، النكاح صحيح، كما لو لم يسمى لها مهر، كما لو ما يسمى لها مهر، يعني يمكن أنه ما يسمى لها مهر والنكاح صحيح، يعني ما هو لازم أن المملك عند العقد أنه يقول مثلا لوالدها أو أخيها أو ابنها: زوجتك بنتي أو أختي على مهر قدره كذا وكذا. إذا قال زوجتك وذاك قبلت صح النكاح ولو لم يسمى المهر، لو ما سمي المهر النكاح صحيح. نعم التسمية يعني أفضل ولكن إلى ما سمي ما في شيء، ما في جائز النكاح. يقول: في هذه الحال صح النكاح ووجب لها مهر المثل لما تقدم، يعني تقدم لنا عدة مرات أن مهر المثل هو الواجب لها. وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته يوم عقد لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا. يعني تزوجها، كان الرقيق، كان الرقيق مثل المواشي، باع ويشترى ويقتنى وكذا وكذا، الآن صار يعني معدوم وله موجود وصار يعني الرق، ما هو برق الحقيقي، يسرقون من أهلهم ويتابعهم على أنهم رقيقهم، وهم رقيق أحرار مسروقين من أهل. الرق بالإسلام ما له إلا طريق واحد فقط، وهو أنه يتحارب المسلمون مع الكفار، ثم المسلمون يسبون ذراريهم أو نساءهم أو رجالهم، إذا سبوهم فالمسبي هذا رقيق، هذا الطريق. أما ينهب من أهله، أما هذا ما يجوز. ولهذا أن بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من باع حرا فأكل ثمنه. اللي بيع حر يسرق من أهله أو كذا يروح يبيعه، هذا والعياذ بالله ملعون، لعن الله من باع حرا وأكل ثمنه. فالمهم من هذا، يوم كان الرقيق موجود، لو أصدقها رقيق، لو أصدقها هذا الشخص أو هذه الجارية أو نحو ذلك، ثم تبين بعد ذلك أنه ما هو رقيق، حر، أنه حار، ندري إن التسمية بالصداقة أنها فاسدة وأنها غير صحيحة، لأنها يسمي لها حر، يسمي لها رقيق وهو حر، هذا فلا يجوز. يقول: وإن تزوجه على عبد فخرج مغصوب، يعني ما هو له أو حر، ظهر ما هو رقيق، حر، ما الحكم؟ قال: فلها قيمته وقت العقد. يقال الزوجة إنها رضيت بهذا صداق لها على أنه عبد، تبين إنه عبد ولكن مغصوب، فلا يجوز يكون إيش؟ فلا يجوز أن يكون صداق. تبين أنه ليس رقيق وإنما هو حر، فكذلك الحر لا يصح يكون صداق. ما دام الأمر هكذا، يصير لها قيمته، قيمة هذا الذي رضيت أنه رقيق، لها قيمة هذا الشخص. لكن متى قيمتها الآن؟ قال لا، قيمته وقت العقد. ربما تختلف قيمته، يعني مثلا إذا كانت القيمة تزيد وتنقص، أنه مثلا في ذلك الوقت أغلى من الآن أو أرخص من الآن، فلها القيمة وقت العقد لأنه هو الوقت الذي ثبت لها هذا الرقيق. ولذا قال: وإن تزوجه على عبد فخرج مغصوبا أو خرج حرا فلها قيمته يوم العقد، لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا. هذا إذا كان، لأن التسمية فيها. وإن وجدت المهر المباح معيب كعبد به نحو عرج، خيرت بين إمساكه مع أرشه وبين رده وأخذ قيمته إن كان متقوما، وإلا فمثله إن كان مثليا. يعني عاد إذا أصدقها وأعطاها الصداق وتبين أن الصداق أنه معي فيه عيب، سيارة لقت فيها خراب، أو ماشي ولقتها معيبة، لقتها مريضة، أو عبد لقته مشلول، أو نحو ذلك. إذا كان الأمر هكذا فهي مخيرة بين أمرين. المرأة تكون مخيرة بين أمرين: إما أنها تبقيه ولها على أرش، لها أرش، وإلا ترده وتأخذ جميع قيمته وتأخذ جميع قيمته. قال: وإن وجدت المهر معيبا، وإن وجدت المهر المباح معيبا كعبد به نحو عرج، خيرت المرأة، تخير بين إمساكه مع أرشه، تمسكه وتقول لي النقص اللي فيه أعطني مقابل هذا الأرش، إمساكه مع أرشه، وبين رده وأخذ قيمته، أو ترد كله ترده على الزوج وتأخذ قيمة هذا المهر المباح الذي ظهر أنه معي، خيرت بين أخذه مع قيمته، مع قيمة ما نقص منه، وبين رده وأخذ قيمة الجميع. أولا قوله الأرش، إذا قيل الأرش، فالأرش هو قيمة ما بين الشيء صحيح وما بين قيمته معي، هذا الأرش. مثلا أصدقها، يعني أصدقها أو باع، هذا الأرش يأتي بالبيع والشراء والأجار والنكاح وكل شيء. لكن مثلا نفرض بالنكاح في الباب الذي معنا، أصدقها هذه السيارة بانت أنها معيبة، أنها معيبة. طيب قالت: أنا أبغاها، أبقي السيارة، من ردتها عليه، ولكن أبي الأرش، والأرش النقص. طيب إيش الأرش؟ الأرش معناه الأرش تقدر، يجون أهل النظر يقال هالسيارة ذي إيش تسوى وهي سليمة ما فيها عيب؟ قالوا تسوى 40,000 ريال. طيب إيش تسوى وهي معيبة فيها العيب الفلاني؟ قالوا تسوى 30,000. نقول أنت يا المرأة لسى الربع، نسيش الربع، هذا هو قيمة ما بين الصحة والعيب، هذه قيمة ما بين الصحة. لو فرضنا أن السيارة ب80 وقدرت ب40، نقول خذ 20,000، لأن إذا كانت في المبيع هذا. أما هنا في تأخذ الربع، تأخذ ربع قيمة هذه السيارة، لأنه ظهر لنا أن العيب ينقصها الربع، العيب هذا نقصها الربع، لأنها إذا كانت صحيحة ب40 وإذا كانت معيبة فيه ب30، معناه أنها ناقصة الربع فتأخذ الربع، هذا الأرش. وإن أرادت أن تبيعها تردها جميع، تقول لا ما أبغى السيارة، أبغى قيمته، نقول إيش تسوى هذه السيارة؟ قالوا تسوى 40,000. نقول أعطها 40,000 ريال. هذا إذا كانت معيبة. هذا معنى قوله إيش؟ هذا معنى قوله قوله وإن حدث وإن وجدت المهر المباح معيبا كعبد به نحو عرج خيرت، يعني المرأة تخير، قال أنت بالخيار بين إمساكه مع أرشه وبين رده وأخذ قيمته إن كان متقوما. يعني عندنا الأشياء على قسمين، يعني العروض والأشياء على قسمين، هنا منها أشياء شيء مقوم يعني له قيمة، وهنا أشياء مثليات ما هي متقومة، لا مثليات، يعني إنه مثلا إنه يعوض عنها بمثلها، يعوض عنها بمثلها. فمثلا ماذا المثليات؟ معناه اللي يعني المثلي هو الذي يعوض عنه بمثله، هو الذي يعوض عنه بمثله. والمتقوم لا، ما يعوض عنه بمثله، يعوض عنه بقيمته. ما هي المثليات؟ المثليات عندنا بالمذهب وعند كثير من العلماء أنها المكيل والموزون، هذا هو الشيء المثلي، وما عدا المكيل والموزون كله متقوم. مثلا المعدود عندهم مثلي، والموزون والمذروع مثلي أيضا مثلي، والمعدودات مثل المواشي ومثل الأشياء ذي كلها أشياء هذه متقومة. مثلا لو إنسان مثلا أتلف عليك كيس رز، كيس رز هذا مكي، هذا مكي، كيف تضمنه؟ قال تضمنه بكيس مثل بقدره، مثله، لأنه مثل، لأنه مثل، يعني تنكة السمن، تنكة غاز، تنكة المائعات كلها مكيلة. إذا أتلفها عليك أو سرقها منك أو نحو ذلك، الطريقة تعويضك أنت يا صاحبها أنه يعطيك مثله، هذه طريقتك. المتقوم، المتقوم لا، بقيمته. أتلف عليك مثلا بقرة، هذه متقوم، ما نقول يعطيك بقرة أخرى، لا، يقول إيش تسوى وقت التلف؟ قال تسوى 2000 ريال، يعطيك 2000 ريال. أتلف سيارة، ما هي مثلية، ما هي مثلية، متقومة، قال إيش تسوى السيارة وقت التلف؟ قال تسوى كذا وكذا، يعطيك قيمتها، يعطيك قيمتها. هذا المذهب عندهم إيش؟ عندهم إن المثليات أنها خاصة في المكيل والموزون، وما عدا المكيل والموزون كله متقوم. إذا عوض بدله فالتعويض يكون بالقيمة لا بالمثل. وبعض العلماء وبعض المحققين يقول لا، إن إن إن المثليات حتى تكون بغير المكيل والموزون، تكون بغير المكيل والموزون مثلا، وهنا أشياء يعني تكون متماثلة من كل وجه، مثلا السيارات والحاجات، الأشياء التي يعني على مستوى واحد تكون يعني مثلية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت زينب يوم ليلة من الليالي، في بيت عائشة، كان في بيت عائشة رضي الله عنه، فأرسلت، وأظنها زينب، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما بسحبه، فمن شدة غيرة عائشة رضي الله عنها أنها ضربت الصحبة حتى كسرت من شدة الغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصفحة الجديدة، هذه القصعة الجديدة، أخذها ورجعها على زينب، وقال قصعة بقصعة، قصعة بقصعة، هما يعني عوض بالقيمة، عوض القصعة بالقصعة. هذا مما يدل على أن الأشياء وإن كانت غير مكيلة وموزونة أنها أيضا لها نوع من المثل، والمثل أقرب أقرب من التقويم. التقويم يخطي ويصيب، والتقويم يعني يزيد أو ينقص. أما المثل، أما يعني إعطى مثل الشيء سواء كان إناء أو سواء كان يعني ماشية أو سواء كان ثوب أو نحو ذلك، يكون التقويم بمثله. هذا أقرب إلى الصواب وأقرب إيش إلى العدل. ولهذا فالدليل فالصحيح أن المثليات أن تكون في كل شيء، في المكيل والموزون والمعدود والمذروع وغير ذلك من الأعيان، كلها تكون يمكن تكون مثلية. وإلا المؤلف يقول وإن كان يقول خيرت بين أرشه وقيمته إن كان متقوما، إن كان متقوما، وإلا فبمثله، يعني وإلا يكون متقوم فيغرم بمثله. والمثليات إلى مكيل والموزون فقط. وإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع. تقدم لنا كثير أننا نقول أن المراد بالثوب المراد فيها القطعة من القماش، هذا هو الثوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم بثوبين إزار ورداء اللي حطن على المحرم. أما هذا الذي يلبس على هيئة البدن ذا، هذا ما يسمى ثوب إلا بعرفنا، وإلا فهو هذا قميص، هذا يسمى قميص. هذا فإذا أصدقها ثوب، إذا أصدق الزوج زوجته ثوب، إن بين محل ما يقص ومحل ما يقطع وعين ذرعه ثم بان أقل، يعني قال لها لس من هذا الثوب 10 أذرع، لس هذا الثوب الذي 10 أذرع، بان إن الثوب ما هو 10 أذرع 8 أذرع، ما في 10 أذرع، تكون مخيرة بين أخذه وتأخذ قيمة الذراعين اللي فاتن عليها بين قيمة وبين رده وتأخذ قيمة الجميع كل، هي مخيرة بينها لأنه نقص عليها. ولمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير، يعني تزوجها مثلا على جرار من خمر من عصير، عصائر ولا خل ولا نحو ذلك، لكن بعد ما إن كشف عليها تبين أنه متخمر أنه صار خمرا، فهذا الخمر على كل حال لا يصح أن يكون مهر، ما فيها ذلك. إذا ما دام أنه لا يصح أن يكون خمر يقوم كأنه يقوم لها على عصير أو خل ونحو ذلك، يقوم لها تعطى مثله، يعني تعطى مثل هذا. إلى الأسئلة طيب. وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها أو على أن الكل للأب صحت التسمية، لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم. يعني لو تزوج المرأة على أن لها مثلا 10,000 لها و10,000 لأبيها صح، لأن الأب له أن يتملك من مال ابنه، من مال ولده، سواء كان الولد ذكر أو سواء كان أنثى. إذا قيل ولد فلفظة ولد تشمل الذكر والأنثى، وإذا قيل ابن فهي للذكور، وإذا قيل بنت فهي للإناث. فإذا تزوج هذه المرأة على أن لها 10,000 ولأبيها 10,000 صح ذلك، لأن الأب له حق التملك من مال ابنه أو من مال بنته. قال وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها أو الكل للأب صحت التسمية، لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم. تقدم وين؟ ها؟ في باب الهبة تقدم أن الأب له أن يتملك من مال ولده، لكن بشروط. الشرط الأول أنه ما تتعلق هذا بمصلحة الابن أو الولد. الأمر الثاني أنه لا يحتاج، وأن لا يعطيه ولد آخر، وأن لا يعطيه ولد آخر. إذا يعني استوفيت هذه الشروط فالأب له حق التملك من مال ولده ذكرنا وأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، وقال في حديث آخر إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. ولهذا قال صح، لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما ويملكه الأب بالقبض مع النية. نية إيش؟ ها؟ مش نية إيش؟ نية التملك. نية التملك إنه يوم أخذوا ما أخذوا على وجه العارية، ما أخذوا على وجه الحفظ، ما أخذوا على أي وجه، لا أخذوا على أنه ملك له. قبل أن يأخذوا على أنه ملك له ما يجوز له أن يتصرف فيه، لأن ملك ابنه عليه تام، كيف يتصرف فيما لغيره؟ ما يجوز. لكن إذا قبضوا والقبض على نية أنه مالك له، على أنه متملك لهذا المال، فهذا صح ملك. بعد القبض ونية التملك له أنه يتصرف، قبل ذلك ما يتصرف، يعني تصرفه تصرف فضولي وإن كان مال ولده، وإن كان مال ولده، يعني لا يزال ملك ولده يعني ثابت حق له. ولذا قال صحة التسمية، لأن للولد الأخذ من مال ولده ويملكه الأب بالقبض، قبل القبض ما ملكه، وبالنية، نية التملك أيضا، نية أنه مالكه. فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض، أي قبض الزوجة الألف وأبيها الألف، رجع عليها بالألف دون أبيها. وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه، ولا شيء على الأب لهما. يعني يقول لو فرضنا إن الأب أنه قبض المبلغ بنية التملك له، بنية أنه ملكه، ثم قبل الدخول طلقها الزوج، طلق الزوج، الذي دخل على الأب ما يرجع الذي دخل على الأب، يقول ما رأي قبض الزوج الألف رجع، ولكن يرجع عليها هي يرجع عليه، أما أبوها فلا يرجع عليه، أما الأب فلا يرجع عليه بالألف. وكذا لو شرط الكل وقبضته به ثم طلق رجع عليها بقدر، ولا شيء على الأب لهم، لا الأب يعطي البنت الذي أخذ ولا يعطي الزوج الذي هو سلم، لا هذا ولا هذا، أي للمطلق والمطلقة. إيش التعليل أو إيش الدليل؟ قال لأن قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها، هذا هو. يقول ليش الأب ما يرد ما قبض؟ قال إحنا قلنا إن ما قبضه الأب من مال ولده فله حق التملك فيه، والأب قبضه بنية التملك. الزوجة ملكت الشيء، قدرنا إن الزوجة إنه ملكت هذا الصداق، ثم قدرنا إن الأب هذا إنه أخذه بعد أن صار ملكا لابنته، بعد أن صار ملكا لابنته، فهو من ناحية الأب ثبت ملك له، ثبت هذا الصداق ملك له بعدما ملكته ابنته، بعدما ابنته ما ملكته، فهو من جهة الأب صار له ولا يرد، ومن جهته هي إذا تنصف الصداق أو ما تنصف صار كله للزوج، عاد كله إلى الزوج يقبضه منها، لأنه ملك مراعى بالنسبة للزوجة، بالنسبة للزوجة ملك، يعني هو يعني تم بالعقد، الصداق بالعقد يتم، لكن متى يستقر؟ بالدخول، إذا حصل الدخول. الأب تملك هذا المال بعدما أن ابنته ملكته، بعدما ملكته. فنحن قدرنا أن المرأة، أن البنت أنها ملكت هذا الصدار، وأن أباها بعدما ملكته قبضه وبنية التملك له، إذا ثبت للأب فلا يعود به على لا يرجع عليه أحد، لا المرأة لا ابنته ولا زوجها، ما يرجعون عليه بالشيء. يقول لأن قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها، فتصير كأنها قبضت ثم أخذه منها. طيب، وإلى الأسئلة. غير أبوها يجينا إن شاء الله إنه ما له حق التملك من مال ابنته، من مال الزوج، يعني أخوها، ابن عمها، عمها، نحو ذلك، يجينا إن شاء الله ننبه عليه أنه لا يمكن أنه لا يتملك من مال صداق ابنته، فالصداق كله للزوج. هذا سيأتي إن شاء الله ونبينه ونفصل. ما هنا ولي